اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في لقاء سابق وقفنا عند النوع الرابع ما كان على فعالي وهو علم على مؤنث نحو حذامي وقطامي ورقاشي وسجاحي. وسجاح اسم للكذابة التي ادعت النبوة، وكسابي اسم لكلبة، وسكابي اسم لفرس، كلها على وزن فعالي، فكل هذه تبنى على الكسر. قال الشاعر: إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. إذا قالت حذامي، لم يقل حذام قال حذامي، فده على وزن فعالي. ولغة أهل الحجاز العلم المؤنث اللي على وزن فعالي مثل حذامي ورقاشي، كل هذا يبنى على الكسر. بنو تميم، ودي قبيلة من قبائل العرب، بعضهم بناها على الكسر وبعضهم أعربها إعراب الممنوع من الصرف، أي رفعها بالضمة، يقول مثلا قالت حذام، ونصبها بالفتحة رأيت حذامة، عفوا نصبها بالفتحة وجرها بالفتحة، قال مثلا مررت بحذامة. لكن الجمهور يعني الكثرة الكثيرة من بني تميم فصلوا، قالوا ما كان آخره راء زي كلمة حضاري أو سفاري ده يبنى على الكسر مثل حذامي، وما ليس آخره راء يبقى يعرب إعراب الممنوع من الصرف مثل حذامي أو رقاشي. يعني كلمة حذامي وقطامي ورقاشي وسجاحي كلها عند الأغلبية من بني تميم يعربونها إعراب الممنوع من الصرف، أي يرفعونها بالضمة وينصبونها بالفتحة ويجرونها بالفتحة. أما ما كان على آخره راء مثل كلمة سفاري ده اسم للماء، وحضاري اسم لكوكب، وباري اسم لقبيلة، ظفاري اسم لبلدة، كل هذه الكلمات تبنى على الكسر. ما عدا ذلك يعني إذا لم تنتهي براء فتعرب إعراب الممنوع من الصرف. أنشد سيبويه قال متى تردنا يوما سفاري، يبقى بناها على الكسر، تردنا يوما سفاري، فبناها على الكسر، يبقى تردنا سفاري مفعول به بس مبنى على الكسر في محل نصب. تردنا ده فعل ماضي أو ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسب. يشوف البيت، هذا البيت من بحر الطويل وهو الفرزدق، ويقول متى ده اسم شرط جازم يجزم فعلين، تردنا فعل مضارع ده فعل الشرط مبني على السكون في محل جزم، ولون النسب دي فاعل يوما ظرف زمان، سفاري مفعول به منصوب مبني على الكسر في محل نصب. هذا هو الشاهد. طيب قال ومر دهر على وباري فهلكت جهرة وبارو. هنا جمع بين اللغتين، قال مر دهر على وباري، كلمة مر دهر على وباري فهلكت جهرة وبارو، يبقى في اللغة الأولى بناها على الكسر يبقى ده مبني على الكسر في محل جر، وكلمة وبارو أعربها إعراب الممنوع من الصرف، يبقى هنا الشاعر جمع بين اللغتين. أدي خلاصة ما قاله ابن هشام رحمة الله عليه في المبني على الكسر. قال فبنى وباري الأول على الكسر وأعرب وباري الثاني، فقال قيل إن وباري الثاني ليس باسم ليس باسم وإنما هو حشو في البيت. على كل هذا ما يعنينا يبقى خلاصة ما قاله ابن هشام رحمة الله عليه، العلم اللي على وزن فعالي مثل كلمة حذامي أو قطامي أو رقاشي أو سجاحي، كل هذا يبنى على الكسر في جميع حالاته. أقول مثلا جاءت حذامي، رأيت حذامي، سلمت على حذامي، يبقى مبني على الكسر في أحوالها الثلاث. في حالة الرفع إذا كان جاءت فعل ماضي وتالي التأنيث، حذامي فاعل، أقول مبني على الكسر في محل رفع. رأيت حذامي، أقول مفعول به، مبني على الكسر في محل نصب. سلمت على حذامي على حرف جر، وحذامي مبني على الكسر في محل جر. أما بنو تميم كما قلت انقسموا إلى فرقتين، فرقة أعربت حذامي وما شابها مبني على الكسر، وبعضهم قال لا تعرب إعراب الممنوع من الصرف، يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالفتحة. والجمهور اللي يعني الكسر الكثيرة قالوا قسموا، قال أي كلمة أخرها راء تبنى على الكسر، مثل خضاري وحضاري والكلمات اللي احنا قلناها منذ قليل تبنى على الكسر، ما عداها تبقى تعرب إعراب الممنوع من الصرف. هذا خلاصة ما قاله شيخنا. ثم انتقل إلى النوع الخامس وهو أمسي، إذا أردت به معينا وهو اليوم الذي قبل يومك. وللعرب فيه حينئذ ثلاث لغات، إحداها البناء على الكسر مطلقا وهي لغة الحجاز. يقولون ذهب أمسي بما فيه، اعتكفت أمسي، عجبت من أمسي. نكتب الأمثلة الثلاثة. لما أقول ذهب فعل ماضي، أمسي اعتكفت أمسي، ثم قال الكلمة الأخيرة عجبت من أمسي، عجبت من أمسي. يبقى ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، أمسي فاعل مبني على الكسر في محل رفع، اعتكفت اعتكف فعل ماضي وتأتى الفاعل، أمسي مفعول به مبني على الكسر في محل نصب، عجبت فعل وفاعل من حرف جر، أمسي مبني على الكسر في محل جر. يبقى كلمة أمسي تبنى على الكسر عند أهل الحجاز، معنى أهل الحجاز يعني مكة والمدينة وما جاورهما، تبنى على الكسر. وأمس يقصد به اليوم الذي قبل يومك مباشرة. طيب اللغة الثانية، الشاعر طبعا أورد على اللغة الأولى، قال ومضى بفضل قضائه أمسي، فأمس ده فاعل قضى لكن مبني على الكسر في محل رفع. اللغة الثانية إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وهي لغة لبعض بني تميم. لقد رأيت عجبا مذ أمسى، عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا. طبعا الشاعر يدعو على هؤلاء النسوة التي شبههن بالغول. يعني على أي حال لغة بني تميم يقولون ذهب أمس اعتكفت أمس، عجبت من أمس، يعني يعربونها إعراب الممنوع من الصرف، يرفعه بالضمة طبعا من غير تنوين، ينصبه بالفتحة وبرضه يجروها بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذه لغة بني تميم، ولذلك أقول مذ أمس، فمذ مذ أمس. طبعا منذ ومنذ، مذ ومنذ، يعربان حرف جر إذا جاء بعدهم اسم مجرور، أقول لم أرى محمدا منذ أو مذ يوم الجمعة. أما إذا جاء بعدهم الاسم مرفوع يبقى نعتبره أي مبتدأ واللي بعده خبر، يعني جملة اسمية. يقولون أمل انطفاء رؤية يومان، مثلا لما أقول لم أرى محمدا منذ يومان، مش منذ يومي، أقول منذ يومان، يعني أمل انطفاء رؤية يومان. على أي حال الشاعر قال منذ أمس، كلمة أمس وردت في الأبيات مفتوحة مع أنها مسبوقة بحرف جر، فده معناها ممنوعة من الصرف. قاله مذ أمس، مذ أمس، يعني قلنا مذ بمعنى زي من كده، زي من تجر، لكنها جرب الفتحة فعربها إعراب الممنوع من الصرف. اللغة الثالثة إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع فقط ويبنى على الكسر في حالة النصب والجر. يقولون ذهب أمس. طيب اعتكفت أمس، عجبت من أمس. هذه اللغة الثالثة من لغة بني تميم. إذا كان في حالة الرفع فاعل يعني يرفع بالضمة، لكن في حالتي النصب والجر هيبقى مبني على الكسر. يقول اعتكفت أمس وعجبت من أمس، هذه هي اللغة الثالثة. إذن كلمة أمس فيها ثلاث لغات، لغة أهل الحجاز وبها جاء القرآن الكريم. تبنى أمس في جميع حالاتها على الكسر. اللغة الثانية لبني تميم، وهي تعرب إعراب الممنوع من الصرف. أقول يقولون ذهب أمس على فاعل مرفوع بالضمة، واعتكفت أمس مفعول به منصوب بالفتحة، عجبت من أمس من أمس، يعني ما يقولش من أمسي يقول من أمس. اللغة الثالثة إذا كان مرفوعا يبقى مرفوع بالضمة الظاهرة. طيب في حالتي النصب والجر يبنيان على الكسر. هذه اللغة الثالثة التي وضحها شيخنا ابن هشام رحمة الله عليه. وإذا أريد بأمس، وإذا أريد بأمس يوم من ما من الأيام الماضية، أو كسر أو دخلته أل أو أضيف أعرب بإجماع. عايزين نفهم يا أولاد الكلام الذي قاله شيخنا رحمة الله عليه. يقول إذا أريد، إذا أريد بأمس يوم ما من الأيام الماضية، هذا الشرط الأول. رقم اثنين أو كسر، شرط ثالث أو دخلته ال، شرط الرابع أو أضيف أعرب بالإجماع. نريد أن نوضح هذا الكلام أيها الأحبة الكرام. يقول المؤلف رحمه الله إذا أريد بأمس يوم ما من الأيام، فنقول مثلا فعلت ذلك، يقول أمسا، فعل فعل ماض والتاء الفاعل، ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل النصب أفعل به، والكاف حرف خطاب، أمسا أهي منصوبة على أنها ظرف زمان منصوب، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ليه؟ لأنه لم يقصد اليوم الذي قبل يومك، يعني أي أمس من الأيام التي مضت، قد تكون قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر يعني. فهذا معنى إذا أريد بأمس يوم ما من الأيام الماضية أعرب بالإجماع. معنى أعرب يعني لا يبنى على الكسر، لا يبنى على الكسر كالحالة الأولى. فعلت ذلك أمسا أي في يوم ما من الأيام الماضية، فعلت ذلك أمسا على أنها ظرف زمان منصوب. يقول الشاعر مرت بنا أول من أموسي، هذا معنى كلمة أو كسر، معنى كسر يعني جمع جمع تكسير، فأمس أقول أموس، زي رأس أقول رؤوس، فده اسمه جمع تكسير. جمع تكسير يعني الكلمة جمعت فتكسرت عن تغيرت. شوف يا أولادي أدي كلمة رأس، انظروا كده أقول رؤوس، أدي رأس أقول رؤوس، فالكلمة عندما جمعت تغيرت. الراء مفتوحة هنا ضمت، الهمزة هنا ساكنة هنا ضمت، رؤو، فده اسمه جمع تكسير، يعني الكلمة عندما جمعت تكسرت تغيرت يعني. فإذا كسرت يعني تغير، إذا جمعت جمع تكسير أقول يا ولدها من أموس مرت بنا أولى من أموس، فعارب من حرف جر، وأموس اسم مجرور بمن علامة جر الكسرة، هذا معنى إذا كسر. يبقى إذا رود بأمس يوم من الأيام التي مضت يبقى يعرب بالإجماع. معنى يعرب كهذا المثال، فعلت ذلك أمسا أصبح ظرف زمن منصوب. طب إذا جمع جمع تكسير أيضا أعرب، معنى أعرب يعني يرفع وينصب ويجر. أقول مثلا هذه أموس، عشت أموسا، مرت بأموس. أو دخلت أل، أل زي الأمس. لما قل زرتك الأمس يبقى أصبح منصوبه، مرت بالأمس يبقى أرفع أصبح مجرور. أقول مثلا مضى الأمس أصبح فاعل مرفوع، هذا معنى إذا دخلته أل. طب إذا أضيف، معنى أضيف يعني أضيف إلى كلمة بعدها، إذا أضيف إلى كلمة بعد. طب الشاعر يقول فإني وقفت اليوم والأمس، أشوف وقفت اليوم قال والأمس يعني جرب الكسرة. طيب بعد كده يا أولاد بيقول إيه، فإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب. روي هذا البيت بفتح أمس على أنه ظرف معرب لدخول آل عليه. يقول وقفت اليوم والأمس، وقفت اليوم والأمس على أنه يعني ظرف زمان منصوب. ويروى أيضا بالكسر على البناء وتقدير آل زائدة، يعني من قال مرت إيه؟ قال والأمس، أصلا مرت أمس اعتبر الزائدة دي. الزائدة يعني كما دخلت المسن في الحسن والحسين، لأن حسن ده علم، فقال الداخلة فيه ده زائدة، ليست يعني ليست تعريفية، إنما هو لأنه علم يعني اسم معروف. فنقول الحسن ممكن أقول حسن، الحسين أقول حسين، فدي اسمها الزائدة، يعني ممكن تحذف من الكلام والكلام يستقيم. على أي حال هو قال الشيخ إذا أريد بأمس يوم ما من الأيام، يعني ليس اليوم الذي قبل يومك، أو كسر يعني جمع جمع تكسير زي رؤوس زي إيه أموس، أو دخلته أل زي الأمس، يعرب بالإجماع. أقول مضى الأمس، اعتكفت الأمس، مرت بالأمس. إذا أضيف يعني أضيف إلى كلمة بعدها. القرآن شوف يا شيخنا بيقول ايه، فجعلنا حصيدا كلم تغنى بالامس، يبقى البحر فجر والامس اسم مجرور علامه الجر الكسره. طيب اذا اضيف اقول مثلا زرتك امس الجمعه، امس الجمعه يعني اذا اضيف الى كلمه بعدها فإنه أيضا يكون معرب بالإجماع. هذا ما قاله شيخنا رحمة الله عليه في كتابه شذور الذهب. يبقى قال كلمة أمس تبنى على الكسر عند أهل الحجاز، وعرفنا لغتين من لغات العرب في بني تميم. ثم الشيخ رحمه الله يعني استثنى هذه الأشياء التي كتبتها، إذا أريد بأمس يوم ما من الأيام، أو جمع جمع تكسير، أو دخلته أل أو أضيف، فإنه يعرب بالإجماع. معنى يعرب يعني يعرب حسب موقعه في الكلام. هذا ما قاله شيخنا رحمه الله رحمة واسعة. الباب السادس من المبنيات ما لزم الضم، وهو أربعة أنواع. النوع الأول ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة كقبل وبعد، وأول وأسماء الجهات نحو قدام وأمام وخلف وأخواتها، كقول تعالى لله الأمر من قبل، لله الأمر من قبل ومن بعد في قراءة السبعة بالضم. كويس. أيوة، يقول الباب السادس ما لزم الضمّ. النوع الأول ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، من الظروف المبهمة، فقبل وبعد، قبل أن أشرح هذا الكلام عزم الحوار بيني وبينك. عندما رجعت إلى بيتك قال لك أبوك يا بني متى رجعت؟ قلت له رجعت قبل العشاء أو رجعت من قبل العشاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو في اليوم الثاني قلت يا أبتي رجعت قبل أو رجعت من قبلي. الصورة الثالثة قلت يا أبتي رجعت قبلا أو من قبل. في هذه الأمثلة الثلاثة قبل معربة، معنى معربة إما منصوبة على الظرفية ظرف زمان يعني، وإما مجرورة بمن. قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، شوف قبل العشاء يبقى قبل مضاف والعشاء مضاف إليه. لاحظ المضاف إليه موجود، فإذا كان المضاف إليه موجود يبقى قبله إما منصوب على أنها ظرف أو مجرورة بمن، من قبل العشاء. والقرآن خير شاهد على هذا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس لا سوى منكم من أنفق من قبل الفتح. فأبوك من خوفي عليك يريد أن تأتي البيت قبل العشاء، قلت يا أبتي رجعت قبل العشاء، يبقى هنا قبل معربة. ما معنى معربة؟ يتنصب على أنها ظرف زمان، وإذا سبقت بمن جرها تقول من قبل العشاء، هذا معنى معربة. يعني شكل آخره يتغير، بس يتغير إما بالنصب وإما بالجر فقط، فقط بس، صح كذا؟ تقول لأبيك رجعت قبل العشاء أو من قبل العشاء. اليوم الثاني قلت له يا أبت رجعت قبل، ولم تذكر المضاف إليه، حذفته ونويت لفظه. يقول لك يا ابن متكمل كلامك، طب ما انت عارف الكلام ده قلت لك امبارح لما رجعت قبل، يعني قبل العشاء، يبقى حذف المضاف له ونوي نفس اللفظ اللي انت قلته امس، يبقى نفس الحالة رجعت قبل او من قبلي، يبقى حذف المضاف له اللي هو العشاء ونوي لفظه نفس اللفظ اللي نويته. يعني لو قلت رجعت قبلا ونونت معناه المضاف له حذف نهائيا، لأنه لا يجوز الجمع بين التنوين وبين الإضافة. إذا جاء التنوين حذف الإضافة، وإذا جاء المضاف إليه حذف التنوين. يعني شوف الشيخنا قلم، هذا قلم، لو حذفت أن دي تقول هذا قلم الأستاذي، فالكلمة دي إذا نونت حذفت الإضافة. طيب إذا جاء المضاف إليه حذف التنوين. ولذلك أحد الشعراء يقول لما عرف هذا الحكم في النحو يعني قال لصديقه كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانية. يعني هو يعرف أن في اللغة العربية لا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة، فقل يعني حصل موقف بينهما، قل من هذه اللحظة لا تعرفني ولا عرفك، هذا معنى كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانية. فأنت لما قلت رجعت قبلا ما ينفعش تجيب العشاء، خلاص ما ينفعش يقول رجعت قبلا العشاء، لا يجوز. فإذا الكلمة منونة يبقى هنا حذف المضاف إليه نهائيا. إذا قبل وبعد تعرف في ثلاث حالات، في ثلاث إيه؟ أن يكون المضاف إليه موجود إذا ذكر المضاف إليه، أو حذف ونوى لفظه، أو حذف نهائيا وجاء بالتنوين. هذه الحالات الثلاث تعرف فيها قبل وبعد، معنى تعرف تنصب على الظرفية تجرب منه. آخر حاجة يا شيخنا اللي هي ايه، بص خد بالك، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. سمعني؟ يعني لو قلت لأبيك رجعت من قبل أو رجعت قبل، هتبنيها على الضم. طبعا دي قبله المفروض من حرف جر، وقبله ده اسم مبني على الضم في محل جر. ليه بني على الضم؟ قال قطع عن إضافة لفظا لا معنى، يعني حذف المضاف إليه ونوي معناه. ايه معناه يا مولانا؟ يعني ما فيش لفظ محدد. ان انت رجعت من السعودية كنت بتعمل عمرة، وفجأة وجدك ابوك في الطريق فقال يا بني متى رجعت؟ قلت رجعت من قبل ومشيت. هو يعود يفكر لعله يقصد قبل الفجر، يجوز قبل الظهر يجوز، ما فيش مضاف لي محدد. سمعني ولا مش واخد بالك؟ فهو ده اسمه حذف المضاف اليه ونوى معناه. لله الامر من قبل ومن بعد. طب من قبل ايه؟ من قبل ما الروم تغلب الفرس يجوز، من قبل ما الفرس يغلب الروم يجوز، من قبل كل شيء وبعده يجوز. يعني ما فيش مضاف اليه محدد. ولذلك في سوره يوسف عليه السلام سيدنا يعقوب يقول لولده وكذلك أتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. طب من قبل في المضاف إليه، من قبل ما تخلق يجوز، من قبل ما تحكي لي الرؤية اللي انت رأيتها دي يجوز، من قبل ما تكتب في ديوان النبيين يجوز. يعني ما فيش مضاف إليه محدد. يعني افترض حضرتك تزوجت فتاة جميلة كده وبعدين بتغير عليك كل يوم أعدلك على الوحدة، تقول لك انت رجعت انت خايف انك انت تقول رجعت بعد العشاء تكون اتجوزت غيرها، فانت بتقوله رجعت قبل العشاء، يبقى قبل منصوب على انها ظرف، ظرف زمان عشان بعدها العشاء يعني، صح؟ او من قبلي، يبقى انت مخير يا تنصب يا تجر اذا كان مضاف اليه موجود. طب في اليوم التالي قالت لك زوجتك متى رجعت؟ قلت قبل يعني العشاء، فده اسمه عندنا حذفت المضاف اليه ونويت لفظه. في اليوم الثالث قد رجعت قبلا، حذفت المضاف اليه نهائيا وجبت التنوين. لما اكثرت عليك من هذا الكلام فشعرت بالضيق، ضاق صدرك، فقلت لما هي تعبتنا انا هتعبها، قلت رجعت من قبل وتمشي. هي تعب كل الاحتمالات ورده، قد تكون رجعت قبل الفجر وهي نائمة يجوز، رجعت قبل الظهر وهي عند أمها يجوز، رجعت قبل العصر وهي في الشغل يجوز. فهموا؟ لا، ما فيش مضاف إليه محدد. ده اسمه حذف المضاف إليه ونوي معناه. هذا معنى ما يقصد ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى. فهمتها واضح يا شيخنا؟ ودي كلها قبل وبعده وأول ودون، ده اللي هو بيقول عليه الشيخ يعني. يبقى ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة. شوف حكايه مبهمه دي، شوف حكايه مبهمه، لانك لما قلت راجعت من قبله اصبح الظرف مبهم، ما نعرفش قبل العشاء ولا قبل المغرب ولا قبل العصر، اصبح مبهم. ايوه مبهم، صح يا شيخنا؟ ولذلك قرأ في السبعه، يعني السبعه قراء السبعه يعني، قال لله الامر من قبله ومن بعده. ماشي يا شيخنا؟ ايوه. حذف المضاف اليه لفظا ونوى معناه، يبقى حذف لفظا وروي معناه، فاستحق البناء، فاستحق يا شيخنا البناء عضب. يبقى ليه بنية؟ لأنه حذف ما أصبح مبهم، مش كده ولا؟ والحرف مبهم. لما أقول مثلا جلست على، طب على إيه؟ على الكرسي ولا على الطريق ولا عليه بالضبط؟ مثلا ذهبت إلى، طب إلى إيه؟ لازم صح ولا؟ طيب يقول الشاعر